يحيى عن ذلك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق قال الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في صحة عثيم بن سيف. يقول مالك رحمه الله بروايته عن هشام بن عروة عن أبيه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة البقرة بكاملها في ركعتي الصبح، صلى الصبح بسورة إيش؟ البقرة. كل ركعة يقرأ فيها البقرة ولا البقرة قسمها بين الركعتين؟ قسم السورة بين الركعتين. هنا نقطتان، البقرة بطولها جزءان ونصف، وسورة واحدة قسمت، فقراءة البقرة في ركعتين، الذي يجلس ويأخذ المصحف ويقرأ البقرة قراءة عادية. من أذان الفجر متى ينتهي؟ قبيل الشروق؟ بعد الشروق؟ يعني كان شروقهم متأخر عنا شوية؟ يستغرق الوقت كله. كيف بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يصلي سورة البقرة في الفجر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ أفتان أنت، حينما قرأ بالبقرة في العشاء، والعشاء والصبح سواء، والبقرة هي البقرة ما زالت ولا نقصت. يجيب عن ذلك العلماء رحمهم الله بأن الإمام له مع المأمومين اتفاق، فراسة، معرفة، إن كانوا أهل أعمال ويشق عليهم كما حال أهل قباء أهل زراعة وأعمال طول النهار فينبغي أن يراعي أحوالهم، وإذا كانوا مهاجرين وأهل صفة ومنقطعين وطلبة علم ما عندهم شغلة إلا هذه وراضيين بهذا الحال فلا مانع. وقد قدمنا بأن على الإمام مراعاة أحوال إيش؟ المأمومين. وقد تقدم لنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم في الصلاة على نية الإطالة ولكنني أسمع بكاء الأطفال فأخفف شفقة بقلوب الأمهات. يعني حسب إيش؟ كما يقول البلاغة في اللغة إيش؟ عند البلاغيين البلاغة في الكلام هي مراعاة إيش؟ مقتضيات الأحوال. وعلى هذا الفقه في الصلاة في الإمامة في الجماعة مراعاة أحوال المصلين وراءه. هذه تقدم الكلام عنه فيما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور بقاف بوضحها بغيرها، وسيأتي بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر في السفر بإذا زلزلت. المبحث الثاني وهو أن يقسم السورة بين ركعتين، الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم في خصوص البقرة قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة كان في قيام الليل لا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن هنا ركعة واحدة يقسمها. الرواية عن مالك أنه يكره قسم السورة بين الركعتين، خذ سورة صغيرة خذ سورتين متوسطتين، والجمهور لا يكرهون ذلك. ووجه الكراهية أن السورة ذات موضوع، وحدة السورة في موضوعها. لو أخذت مثلا سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، تجد من أولها إلى آخرها تتحدث عن القيامة واليوم العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وتأتي بأدلة البعث وما سيكون لأصحابها. إذا أخذت سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تجد آيات القدرة والعظمة في الإحياء والإماتة والسماوات والأراضي وحتى الطير في الهواء وكل شيء. وهكذا يقولون وحدة السورة في موضوعها. فإذا قسمتها كأنك قسمت الموضوع قسمين، مثل اللي كان يقول حكاية قطعها من نصها. هذه من ناحية. فلعل فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه في البقرة أنها ذات مواضيع متعددة، ويكون اختار الموقف على موضوع مكتمل ثم اكمل السورة في الركعة الثانية. وسيأتي تتمة بيان عند هذا الموضوع عند قراءة عمر رضي الله تعالى عنه لسورتي يوسف والحج. اذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه قرأ واطال. وفي تتمة هذا الخبر عند غير مالك انه قيل له كادت الشمس ان تطلع. وفي بعض الروايات ان الذي قال له هو عمر فاجابه وقال ولو طلعت لم تجدنا غافلين. تطلعنا واحنا نايمين ولا احنا في تلاوة في عبادة. ومن هنا قالوا من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس وطلعت عليه الشمس فان صلاته اداء وليس قضاء. من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نعم.